ذلك المؤمن كثير ذلك قيام أمره الحمد والثناء الذي الحمد والثناء أفوالي مالك الملك في ذلك ثيابي الذي الحمد والثناء أفوالي العباد يا نبي.